قال لزوجته لا تدخلي هذا الباب وإن خرجت منه فأنت طالق. وفعلا أن زوجته خرجت، فهل هي طلقت؟ هذا سمعتم الكلام فيه، أن إذا قال إن خرجت فأنت طالق أو كلمت فلان، إذا كان قصد منعها ما قصد فراقها عليك كفارة يمين كما سمعتم. إذا كان طالق عليك إن كلمت فلان أو خرجت إلى بيت فلان أو إلى أهلك بغير إذني فأنت طالق، قصد منعها ما قصد فراقها، هذا حكم حكم اليمين وعليك كفارتها. اما اذا كان مقصود افراقها اذا خرجت تكون طلقه تحسب عليه طلقه، فان قابلها قبلها طلقتان تمت الطلقه تمت وانتهى كل شيء وحرمت عليها حتى تنكح الزوج غيره. اما اذا كان ما قبلها الا طلقه واحده او ما قبلها شيء يكون راجع هذا.